إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه أول محاضرة نشرح فيها بعون ربنا جلت قدرته هذا الفن من العلوم، وهو الفن المعني بتصحيح الأدلة، وهو ما يعرف بفن مصطلح الحديث. هذا الفن الذي حب الله عز وجل به أمتنا فلا يعرف لأمة غيرنا، حفظ الله عز وجل بهذا الفن دينه من أن ينسب إليه ما ليس منه. فهيأ ربنا سبحانه وتعالى لهذا العلم ثلة من عباده المؤمنين الذين نصبوا على أطراف الشريعة سياجا حتى جعلوا دين الله عز وجل في مناعة من مكر أعدائه، وطائفة جلب الشيطان عليهم بخيله ورجله، فكانوا حفظة لدين الله عز وجل من كل صاحب هوى. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في تهذيبه لتهذيب الكمال، وهو الكتاب المعروف بتهذيب التهذيب، ذكر فيه عن إسحاق ابن إبراهيم أن هارون الرشيد رحمة الله عليه أمكنه الله عز وجل من رجل زنديق كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهم هارون الرشيد بقتله، فقال له هذا الرجل: لما؟ قال: أريح الناس من شرك. فقال هذا الرجل: أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ يقول له لما هم بقتله: إن قتلتني فأنى لك أن تعلم وقد وضعت أنا، أي كذبت أنا، ألف حديث نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بك أن تعرفها إلا أن تأخذها مني؟ كأنه يقول له: إن أبقيتني دللتك على ألف حديث كذبتها. فقال له: أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ فقال له هارون رحمة الله عليه: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها حرفا حرفا؟ قال: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها حرفا حرفا، أي هؤلاء ما تخفى عليهم، سيفتشون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرجون حرفا حرفا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قيل لعبد الله بن المبارك رحمة الله عليه هذه الأحاديث الموضوعة من لها؟ قال: تعيش لها الجهابذة. ثم تلا قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه السلة المؤمنة التي قيضها الله رب العالمين لحفظ دينه، كانوا إذا تكلم أحد في دين الله عز وجل لحظوه بأعينهم وتتبعوا كلماته، فإن قال خيرا فذاك، وإن قال شرا سلقوه بألسنة حداد. وما من أحد زين له الشيطان أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأزه شيطانه إلا نزكوه وتركوه، وعلى رؤوس الناس فضحوه، حتى يصير هذا الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس كالكلب الأجرب، لا ترفع له رأس ولا يرعى له سمع. وهذه حكمة الله عز وجل في كل أفاك أثيم. فقد ذكر الحافظ العراقي رحمة الله عليه في شرحه لألفيته التي نظمها، هو ذكر عن سفيان قال: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وفيه عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: ما هم أحد ليكذب في الحديث إلا أسقطه الله عز وجل. وقال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: ما هم رجل بالسحر، أي بالليل، ليكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأصبح الناس يقولون فلان كذاب. أي يأبى الله عز وجل أن يستر أحدا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفئة المؤمنة التي حفظ الله عز وجل بها الدين ما خانت الأمة، بل نصحت لها، فلم تترك الأمة ولم تترك لها إرثا مجهولة معالمه، بل سلمت لأمتنا إرثا ما عرفت البشرية له شبها، وضعوا لهذا العلم قواعد وأصول بها يصان هذا العلم. ولقد اعتنى المتأخرون بعبارات السلف رحمة الله عليهم ليصيغوا لنا هذه المصطلحات التي تعرف اليوم بعلم مصطلح الحديث. ومصطلح الحديث أصول وقواعد تعرف بها أنت أهذا الكلام الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أهو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو من كلام غيره؟ فإن بعض الناس يظن أن كل كلام صحيح ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم به. بعض الناس مثلا الحديث المشهور على ألسنة الناس: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فيظن بعض الناس أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هذا الكلام خرج بنصه منه صلى الله عليه وسلم. فيقول بعض الناس: أليس هذا الكلام صحيحا؟ أليس الله عز وجل يحب إذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه؟ الجواب: بلى، الله عز وجل يحب ذلك. لكن هل كل كلام صحيح يلزم بالضرورة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قاله؟ لا. وكان هناك رجل يسمى بنوح ابن أبي مريم. ونوح ابن أبي مريم هو الذي اشتهر بوضع الأحاديث في فضائل السور، يعني أنت تقرأ في فضائل السور، من قرأ سورة كذا له كذا، من قرأ سورة كذا له كذا. أغلب الأحاديث في فضائل السور لا تصح، أغلبها لا يصح، قليل منها هو الصحيح. وكان الذي وضع هذه الأحاديث رجل يقال له نوح ابن أبي مريم. فلما سئل عن هذا وقد كشف أمره قال: وضعتها حسبة لله، وضعتها حسبة لله، يعني كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويتقرب بذلك إلى الله عز وجل، ويقول: لما رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، يعني لما رأيت الناس قد انصرفوا عن الحديث إلى الفقه والمغازي وتركوا الحديث، أردت أن أرغبهم في الحديث فوضعت لهم هذه الأحاديث. وكان بعض الناس يجلسون بالليل فيؤلفون كلاما حسنا ينسبونه إليه صلى الله عليه وسلم. أنت كيف تعرف هذا الكلام الذي يلقى عليك؟ وأغلب الناس اليوم ممن يرتقون المنابر لا يميزون الصحيح من السقيم ولا الصحيح من الضعيف. ربما جلست في خطبة فسمعت الخطيب يذكر 10 أحاديث، فلا يكون من 10 إلا 1 يصح أن تنسبه إليه صلى الله عليه وسلم، فتقول له: هذا لا يصح وهذا لا يجوز، وأئمة هذا الشأن حراس الشريعة يوم عانوا أشد العناء ليضعوا لنا هذه الأصول والقواعد التي ينبغي علينا أن نلتزمها لنعرف أهذا الكلام ينسب إليه صلى الله عليه وسلم أم لا يصح أن ينسب إليه، فراهم لا يعبؤون لك ولا بشيء طالما أنه كلام حسن. ولذلك ليس كل كلام صحيح ينسب إليه صلى الله عليه وسلم يكون بالضرورة من قوله صلى الله عليه وسلم، فقد يؤلف الرجل كلاما حسنا ويريد أن يروج له بين الناس فينسب هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العناية بهذا الفن أمر مهم جدا لا سيما للمنشغلين بالعلم. حراس الشريعة كهؤلاء الأئمة الذين مر ذكرهم كعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وهذه الطائفة المباركة التي حفظ الله عز وجل بها الدين، قد نصبوا على السنة سياجا جعلوه في منع، وما من أحد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ورأيت أحدهم يطعنه ويحذر الناس منه. وكان السلف رضوان الله عليهم من أشد الناس تمسكا بهذا الأمر، لم يكن قد فشى الكذب فيهم، لما فشى الكذب صاروا يتتبعون الحلق. فكان عبد الرحمن كان يحيى ابن معين مثلا رحمة الله عليه، وكان من أئمة هذا الشأن، كان إذا سمع برجل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد هذا كان يأتي إليه خصيصا فيجلس في أخريات الناس ليسمع منه، فإن سمعه يحدث بالأحاديث الصحيحة سكت عنه، وإن سمعه يقول كلاما ليس بصحيح يضرب به ويحذره ويحذر الناس منه، ويقول للناس على رؤوس يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث فلان فإنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأئمة ما كانوا يعرفون هذا النسق المعروف في هذا النظم في فن مصطلح الحديث، إنما كانوا يتكلمون يقولون: الشرط لقبول الحديث منك أن يكون كذا وكذا، لكن ما كانوا قد وضعوا هذه القواعد ولا هذه الأصول التي انتهى الأمر إليها في هذه الأونة الأخيرة. غرسوا غرسة، ثم جاء المتأخرون فأخذوا عباراتهم ونسجوها فأخرجوا لنا هذا الفن، وهو فن مصطلح الحديث الذي سنبدأ فيه إن شاء الله عز وجل. لكن قبل البدء فيه، هناك أسئلة لا بد لطالب العلم أن يستوقف نفسه ليجيب عنها أمام نفسه، وهي: لماذا تدرس أنت مصطلح الحديث؟ ثم لماذا يجب على المنتسبين إلى العلم أن يلتزموا أصوله وقواعده؟ وأخيرا، كيف يدرس هذا العلم؟ أول سؤال ينبغي أن تجيب عن نفسك فيه وبه، وأن تكون صادق النية، وأن تكون صادق الجواب أيضا مع نفسك: لماذا تدرس أنت علم المصطلح؟ لماذا نحن كطلبة علم ندرس علم الحديث أو ندرس علم المصطلح؟ لماذا نرى كثيرا من الشباب يهتمون بهذا الفن؟ وأنتم تعلمون أن العلوم منقسمة إلى قسمين، العلوم منقسمة إلى قسمين: علوم خادمة وعلوم مخدومة. العلوم، علوم الشريعة، منقسمة إلى قسمين: علوم خادمة تخدم غيرها، وعلوم مخدومة أي يخدمها غيرها. أما العلوم المخدومة فهي كعلم الفقه وعلم التفسير وعلم العقيدة ونحو هذه العلوم، هذه علوم مخدومة، مخدومة بما ستسمع. وعلم اللغة وعلم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث، كل هذه العلوم تسمى بعلوم خادمة، علوم خادمة، وتسمى أيضا بعلوم الآلة، علوم الآلة. طبعا أنا شايفكم نمتوا. مقدمات العلم هذا أنا كمان نمت، شايفين نمتوا. مقدمات هذه العلوم يعني ستفتح لك أبوابا كثيرة إن شاء الله عز وجل، ونحن إن شاء ربنا سبحانه وتعالى سنشرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وستقرؤون عبارات جميلة لا سيما من إمام كالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وقد جعل الله عز وجل له قدم صدق في هذا الفن، وكان هذا الكتاب مما استراح له الحافظ نفسه، وكان مما كما يقول السخاوي: لم يرضى الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عن مصنفات صنفها سوى، وعدد بعض الكتب كفتح الباري وغيره، وذكر منها كتاب نخبة الفكر، ستقرؤون منه أو فيه كلاما جيدا، سنحفظه جميعا إن شاء الله عز وجل، وسنحفظ نظما في منظومة قصب السكر يعني ستسمعون كلاما رائقا، كلاما جيدا ماتعا في هذا الفن إن شاء الله عز وجل. لكن ينبغي أن نحرر النية. لماذا أنت تدرس علم المصطلح؟ وكما ذكرت لك، نحن نرى كثيرا من الشباب أول ما يقبلون على العلوم تراهم يسألون أننا نريد أن ندرس علم المصطلح، لما؟ وهذا العلم لا يحسنه إلا القلائل من بني آدم. علم الفقه قد يحسنه كثير، الكلام في العقيدة يحسنه كثير، لكن علم المصطلح على وجه الخصوص أو علوم الآلة هذه لا يحسنها إلا قلة من الناس. لما أنت تدرس هذا الفن؟ العلوم الخادمة كعلوم الآلات، كعلم المصطلح، كعلم اللغة، كأصول الفقه ونحو ذلك. علوم الآلة هذه تتميز بأشياء، تتميز بأنه من أتقنها سهلت عليه كثير من مسائل العلم. الذي يتقن علم الآلة يسهل عليه كثير جدا من مباحث العلوم، ويسدد في الفهم غالبا عند النظر في الأدلة أو عند النظر في المباحث والمسائل التي يناقشها. هذا يتميز به طالب العلم الذي اعتنى بعلم الآلة كعلم اللغة مثلا ونحو ذلك. علم اللغة مثلا لا ترى عالما متينا لا يجيد العربية، هذا لا ترى، قد يلحن أحيانا، لكن رجل عالم يتكلم في العلم بغير لغة العربية أبدا لا ترى. ولذلك الذين يتكلمون في العلم بلغة العامة لا يحسنون شيئا، ولذلك لا يلام على من يتكلم بالعربية في العلم، هذه لغة العلم. بعض الناس يقول ينبغي على الشارح أو على المحدث أو على المتكلم أن يكون سهل العبارة، يعني أن يتكلم بلغة الناس، بلغة العامية مثلا. يقول لا، من يتكلم باللغة العامية في العلم إنما يهين العلم. هناك ألفاظ أنت لا تستطيع أن تدرك معناها إذا تكلمتها بالعامية. ولذلك بعض الناس كانوا حينما يتكلمون في العقيدة باللغة العامة كانوا ينسبون إلى الله عز وجل من الصفات ما لا يثبت له سبحانه وتعالى. فلا ترى مثلا في علم اللغة هذه أحد يتكلم في العلم يكون علمه متينا لا يستطيع أن يتكلم العربية. كذلك هذا الفن، فن المصطلح، الذي يتقنه ترى استدلالاته قوية، وترى ترجيحاته أسد. لماذا؟ عنده أصول، وكل ما يفعله في المسألة التي تعرض عليه إنما يضع المسألة على الأصول، فإن وافقتها قال بها، وإن خالفتها ردت. ولذلك من رام الوصول أتقن الأصول، هذه مقولة السلف. من رام الوصول، الذي يريد أن يصل إلى الغاية ينبغي أن يتقن الأصول، من أراد أن يتقن الفقه ينبغي أن يتقن أصول الفقه، من أراد أن يتقن الحديث ينبغي أن يدرس أصول الحديث. فهذا الذي يميز طالب العلم الذي يعتني بهذا الفن من العلوم. لكن طالب العلم الذي ينشغل بهذا العلم يصاب بنوع كبر عياذا بالله، فينظر إلى غيره من أفاضل أهل العلم نظرة دون، يرى أنه أعلى كعبا منهم وأسد منهم فهما وأوتي من جوامع الكلم ما ليس عند أكثرهم، كل هذا لأنه حصل علم الآلة، وعلم الآلة الدراسة فيه جامدة، دراسة علم الآلات دراسة جامدة، يعني لا علاقة لها بدقيق القلب ونحو ذلك، إنما هي علوم آلة، علوم جامدة. فيظن طالب العلم الذي اعتنى بهذا الفن أنه قد جمع العلم كله، ولذلك نرى بعض إخواننا ممن انشغلوا بهذا العلم في مبدأ الطلب ولم يحفظهم رب العالمين من هذه الآفات، ترى لهم الغوائل، ترى من أول شطحاتهم مثلا وهم يتكلمون في هذا الفن الذي درسوه، حينما يخرجون مثلا حديثا بعينه أو يتكلمون على حديث بعينه يقولون الألباني أخطأ لأنه صحح فلان وفلان هذا حديثه فيه ضعف، ويخطئون الألباني مثلا ويتكلمون بكلام ليس بجيد، وترى عندهم جرأة على المتقدمين من أهل العلم لأي شيء لأنه تعلم شيئا، لكن لما تعلم هذا لم يحذر غائلة العلم، كل أمر له غوائل، غوائل العلم كثيرة، هذا العلم علم الآلة علم المصطلح غائلته الكبر، طالب العلم إذا لم يحفظه الله عز وجل من غائلة هذا الفن ينظر إلى غيره من أهل العلم أو غيره من طلبة العلم أو ممن يعني سبقه في الطلب، بل ينظر إلى أهل العلم الأكابر ينظر إليهم نظرة دون، أنت لماذا تدرس هذا العلم؟ لهذا السبب الذي ذكرته أولا، هو علم معني بتصحيح الأدلة، ليس دراسة فن المصطلح غاية، يعني نحن لا ندرس علم المصطلح لدراسة علم المصطلح، الآن ماذا يفيدنا أن نقول الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدد الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، أو من غير شذوذ ولا علة، الآن نحن حفظنا هذا ودرسنا هذا، ما الذي استفدناه؟ لا شيء، إنما تستفيد منه إذا طبقت هذه الشروط على الدليل الذي تستدل به في المعتقد وفي الفقه أيضا، إذا طبقت هذا وراعيت أن يكون الدليل الذي تستدل به دليلا صحيحا فقد جنيت ثمرة هذا الفن. إذن ليست العبرة أنك الآن تدرس مصطلح الحديث وأنت يعني إذا قطعنا شوطا في دراسة النخبة ربما، وأسأل الله ألا يكون، ربما تحس من نفسك شيئا، يعني ربما تصاب بنشو العلم لأنك إن شاء الله رب العالمين ستقف على كلمات السلف على عباراتهم، وستعتاد بعد ذلك أن تصحح دليلك، ستعتاد أن تنقل النقل معزوا إلى أهل العلم. بعض الناس مثلا حينما يسمع متكلما يقول وهذا القول قال به فلان وقد ذكره في الموضع الفلاني من كتابه، يقول ما شاء الله، يعني يحفظ الكتاب الذي هو فيه، يحفظ الصفحة، يحفظ كذا، ليس هذا هو العلم، هذه وسيلة، لكن كما قلت الغاية ما هي؟ أن تصحح الدليل، أن تصحح الدليل ثم أن تتعبد لله عز وجل بدليل صحيح. ولذلك احذر وأنت تدرس هذا الفن من غائلته وغائلته الكبر والعجب. نسأل الله الستر والعافية. بأن الدين ها؟ ايه رأيكم نكمل ولا تنمت؟ احنا كنا فين؟ كنا فين؟ هذا الفن كما قلت، وهذا أمر مجرد معلوم، كثير من إخواننا من طلبة العلم الذين انشغلوا بهذا العلم واهتموا به هو على وجه الخصوص، ولم يحذروا فتنة الشيطان فيه، أصابهم عجب وكبر كثير جدا عياذا بالله. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك آفة وحيدة لو تلبست بطالب العلم يسقط، وهي الكبر، لا يستفاد منه. طالب العلم لو أصابه الكبر عياذا بالله لا يستفاد منه شيء، هو لا يستفيد من نفسه ولا يستفيد هو من غيره من أهل العلم ولا يستفاد منه. لما؟ لأن الله عز وجل يأبى أن يجري هذا العلم إلا على ألسنة أهله. يأبى الله عز وجل إلا أن يجري هذا العلم إلا على ألسنة أهله. الآن لو قلت لك عد لي العلماء بدءا من الصحابة إلى اليوم، ستعد، لكن هؤلاء الذين أنت تعلمهم كم هم في كل من تكلم في العلم؟ لله المثل الأعلى، أو أقول شيء آخر، كتاب شرح البخاري فتح الباري، صحيح البخاري هذا كم شرح له؟ الذين شرحوا كتاب البخاري كم هم؟ أكثر من 100. هناك 100 شرح لصحيح البخاري. ما هو الشرح الذي جعل الله عز وجل محل صدق عند الناس؟ فتح الباري وفتح الباري. وهذا ينبيك على أنه كان يحمله بحق. هناك نعم لابن بطال ونحوه، لكن أين بقية الشروح؟ أين ذهبت؟ لا نتهم أصحابها في شيء، لكن الله عز وجل أجرى هذا العلم الذي أراد أن يبثه في الناس على ألسنة أهله. الموطأ، موطأ مالك، هناك موطئات كثيرة جدا، هناك مصنفات تسمى بالموطئات كثيرة جدا. قيل لمالك رحمة الله عليه، يعني لماذا تفعل هذا أو تدون هذا الموطأ وقد سبقك فلان بن أبي عروبة وغيره من العلماء؟ قال: ما كان لله دام واتصل. فبقي موطأ مالك وغيره اندثر. شرح مسلم أكثر من 200 شرح. لو سألتك ما هو شرح مسلم تقول النووي. وبقية الشروح أين ذهبت؟ أجراه الله عز وجل أجر العلم على ألسنة أهله. ولذلك الآفة التي تدب في طالب العلم أو في العالم تيأس منه آفة الكبر، غائلة العلم الكبر. ولذلك ربما تسمع أناسا من المتصدرين فلا تفهم ولا تجد لكلامهم وقعا في قلبك، مع أنه كلام منمق، كلام فيه سبك جيد، معروض بالأدلة، لكن أنت لا تفهم. ما الذي حال بينك وبين غائلة العلم؟ إن لم يكن عندك آفة أنت وتسمع نفس الكلام من عالم آخر فيفتح الله عز وجل لهذا الكلام قلبك. الذي عنده كبر لا يستفيد من نفسه ولا يستفيد من غيره ولا يستفاد الناس منه، لأنه كما قلت يأبى الله عز وجل إلا أن يجري هذا العلم، أن يجري هذا العلم إلا على ألسنة أهله. فاحذر غائلة العلم، احذر غائلة العلم وهذا الفن على وجه الخصوص، لأنه علم جامد. بعد ذلك يعني ونحن ندرس هذا المصطلح، وإن شاء الله عز وجل هناك طريقة جيدة في مسألة يعني أنت كيف تتصور أن مثلا البخاري رحمة الله عليه كان يسرد السند، حدثني فلان قال حدثني فلان هكذا، ويميز فلان ذكر هذا عن فلان وفلان كنا حضورا في مجلس فلان، وألوف العلماء يحفظهم بأسمائهم ومواقفهم وألفاظهم ونحو ذلك. هناك طريقة جيدة كأنها طريقة العائلة أن تحفظ، وهذه في التخريجات تعرف بطريقة الشجرة ونحو ذلك. المهم احفظ غائلة العلم. الآن لماذا تدرس هذا الفن؟ لأصحح الدليل ثم لأتعبد الله عز وجل بدليل صحيح. أما السؤال الثاني، لماذا يجب على المنتسبين إلى العلم أن يلتزموا أصول هذا الفن؟ لماذا؟ مثال معروف، مدرسة الكوفة التي منها أبو حنيفة رحمة الله عليه كانت مدرسة رأي، كانت هناك خصومة ما بين مدرسة الكوفة ومدرسة المدينة. المدينة السنة فيها ظاهرة والتحديث فيها ظاهر، أهل الكوفة كانوا بعيدين شيئا ما عن هذا الفن، هذا العلم، علم الحديث. أبو حنيفة رحمة الله عليه حينما تسأل أهل العلم عن أقرب الأدلة إلى الحق والصواب وتسألهم عن أبعد المذاهب إلى الصواب، يقولون لك أبعد المذاهب عن الصواب مذهب الأحناف. يعني لو جمعت 100 مسألة في مذهب الأحناف و100 مسألة في مذهب الحنابلة مثلا وقارنت بينهما، لوجدت المسائل التي خالف الأحناف فيها الدليل أكثر بكثير من المسائل التي خالف فيها الحنابلة أو الشافعية أو المالكية. لما؟ بقدر اعتناء أهل المذهب بالحديث بقدر اقترابهم من الصواب. أهل الكوفة كانوا يعتمدون على الأقيسة، يعني مثلا وقعت مناظرة بين أبي حنيفة وأبي عمرو الأوزاعي من أهل الشام، وكان الأوزاعي يقول لهم لماذا لا ترفعون أيديكم في الرفع من الركوع أو في الركوع وأنتم يعني تركعون، لماذا لا ترفعون أيديكم؟ فقال أبو حنيفة لم يثبت فيها حديث. فقال الأوزاعي حدثني فلان قال حدثني فلان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع من الركوع وإذا قام من السجدتين. فأبو حنيفة احتج عليه بشيء آخر، فقال الأوزاعي أقول لك حدثني فلان عن فلان تقول فلان؟ فراح أبو حنيفة يستدل يقول فلان كان أفقه من فلان، إبراهيم كان أفقه من فلان، وعلقمة لم يكن بأقل من ابن عمر وإن كانت ابن عمر فضل صحبة ونحو ذلك. الشاهد أن الأحناف ما كانوا يعتنون بهذا العلم، ولذلك كانوا يعتمدون على القياس، والقياس أنتم تعلمون يحتاج إلى النظر، لكن قد يكون القياس يقابل دليل. وإذا قابل القياس الدليل إذن القياس غير معتبر لا يصح. ولذلك لما تأتي تفاضل مثلا بين شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه للجميع، تقول أيهما كان أفضل؟ بلا جدال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، مع أن الثمرة الفعلية والواقعية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ظاهرة، لكن لم تكن له العناية بالحديث كما كانت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ولذلك كل عالم ليس متينا في علم الحديث تراه في الفقه بعيدا عن الصواب، تراه في المعتقد ربما استدل على أقضيات في المعتقد بأدلة ضعيفة، وهذا يعني كثير باب المعتقد. فلماذا يلتزم المنتسبون إلى العلم وصول الحديث وقواعد الحديث؟ الجواب لأنه كلما اعتنى المنتسبون إلى العلم بهذا العلم كلما صح استدلالهم لأي شيء، لأنك كما قلت تدرس علم الحديث لأي شيء؟ لتصحيح الأدلة. نحن ندرس علم المصطلح لأي شيء؟ لتصحيح الأدلة. هذا العلم علم المصطلح علم معني بتصحيح الأدلة، علم معني بتصحيح الأدلة. إذا قال لك فلان الآن هذا لا يجوز، تقول له لما لا يجوز؟ يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا. يعني مثلا يقولون أخرجوا الصبيان من المساجد الأطفال، تقول لما نخرجهم من المساجد؟ يقول قال صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم صبيانكم. فلان أنت ماذا استفعل إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك جنبوا مساجدكم صبيانكم؟ تقول سمعنا وأطعنا، يبقى احنا لن ندخل الصبيان المسجد. طيب تقول يأتي آخر يقول لك هذا الحديث ضعيف لا يصح، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال به، فتأتي الفرجة. لو صح هذا الحديث لنبنى عليه حكم وهو عدم جواز دخول الصبيان المساجد. طيب حديث هدر لا يصح، حديث باطل، إذن أنت في حل. يدخلون كما كان الحسن والحسين يدخلون وغيره من صبيان الصحابة يدخلون المساجد ويلعبون معهم صلى الله عليه وسلم ويلعب معهم وهكذا. هناك أحاديث وهذا سيأتي تباعا لو صحت لنبنى عليها الحكم بالحرمة، ولو علمت أنها لا تصح لا وجدت سعة في الأمر الذي أنت فيه. وأخيرا كيف يدرس هذا الفن؟ نذكره إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. خلاصة ما أريد أن أخرج به من هنا هو أن تعرف أن الله عز وجل يوم أن حفظ دينه حفظه بمن؟ بأهل العلم حراس الشريعة المعنيين بالسنة. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن هذه الطائفة المنصورة من هي؟ قال إن لم تكن أهل الحديث، إن لم يكن أهل الحديث هم فليس على وجه الأرض طائفة منصورة. أهل الحديث هم الذين أخرجوا لك السنة خالية من كل شائبة، ميزوا لك الصحيح من الضعيف. حراس الشريعة هم المحدثون أهل الحديث الذين أفنوا أعمارهم ليقدموا لك هذا الإرث خاليا من كل شائبة. أسأل الله عز وجل أن يستخدمنا لنصرة دينه ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا العلم في ميزان حسناتنا، إنه ولي ذلك القدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.